تلك الحاجة بمثابة إنسان يذهب إلى دار سلطان طلبا لألف درهم مثلا، السلطان لا يرى أن هذا العطاء في محله، ولكن يجعله من ندمائه من المقربين في قصره. يا ترى هل هنالك نسبة بين هذا المقام وبين حرمانه من تلك الحاجة البسيطة؟ ولهذا أخواني في حديث أهل البيت أن الإنسان عندما يكشف له الغطاء يوم القيامة ويرى التعويض مقابل الدعوات الكثيرة التي دعاها ولم يستجب، يقول يا رب ليتك لم تستجب لي دعوة في الدنيا. نعم، فإذا إخواني الإنسان عليه أن يدعو ويفوض الأمر إلى الحكيم الخبير. هنالك رواية أقولها الليلة تسكينا لفؤادي كل من لم تقضى له حاجة هذه الليلة. هذا الحديث من روائع الحديث في باب إجابة الدعاء، وقد رأيت مضمون هذا الحديث في كتاب عدة الداعي لابن فهد الحلي من كبار علمائنا الأبرار. العبد يدعو ربه، الدعوة صادرة من قلب خاشع، والمصلحة في القضاء في الإنجاز. إذن ما المشكلة؟ رب العالمين لا يقضي الحاجة، الدعاء صادر من أهله وواقع في محله. انظروا إلى الحنان الإلهي، يقول الله عز وجل لملائكته أجيبوا عبدي، عبدي سألني أجيبوه، ولكن أنا رب لي طلب منكم أيتها الملائكة، أخروا الإجابة، لا تعطوه الحاجة الآن. لماذا؟ الحديث يقول فإني أحب أن أسمع صوته. رب العالمين يعلم أنه إذا أعطي الحاجة من المستحيل أن يطلب ربه بتلك الحالة. الناس الذين هم في زمرة الأحرار قليلون، كلنا إما عبيد وإما تجار حسب الوصف. فإذا رب العالمين يقول أجيبوا عبدي، وأجلوا مضمون الحديث فإني أحب أن أسمع صوته. وفي المقابل العبد يدعو ربه فيقول الله لملائكته أجيبوا عبدي ولكن عجلوه بهذا المضمون فإني أكره أن أسمع صوته، اسكتوه أعطوه الحاجة لئلا يدعني بعد ذلك. وإخواني أخيرا ثالثا، الإنسان الله سبحانه وتعالى يعطيه الحاجة ولكن في الوقت المناسب. أنت لا تدري الأمور، كما تعلم الأمور مرهونة بأوقاتها، الأمور مرهونة بأوقاتها. ألم نقرأ في دعاء الافتتاح أنه الإنسان يدعو ربه مدلا عليه ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، الأمور بخواتيمها. رب العالمين ينظر للعاقبة، يرى أن هذه العاقبة لا تأتي من خلال إجابة الدعاء. موسى عليه السلام أخيرا، موسى عليه السلام دعا ربه، موسى كليم الله ولم يدعو وحده وإنما دعا معه أخوه هارون، ومع ذلك تقول الآية أجيبت دعوتكما، أجيبت الدعوة. ويقال بين دعائهما وبين إجابة الدعاء لعل في بعض الروايات 40 سنة. نعم أجيبت، ولكن بعد 40 سنة على الإنسان أن يطيل باله، فإن الإنسان عمره في الدنيا مقابل البرزخ والقيامة عمر قصير جدا، عليه أن لا يستعجل متاعا عاجلا في نفسه أو في أمواله. ودعني ولا تعلمني إلهي بفاطمة وأبيها وفعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اقض حوائجنا كما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.